المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيدي كل صامت وناطق، سيدنا ونبينا وحبيبنا الأمين الصادق أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة، وعلى أعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. لازال كلامنا متواصلا في بيانات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه التي أوردها في كتابه الشريف الآداب المعنوية. في الدرس الماضي وصل بنا الكلام إلى ما ذكره في الصفحة 59 بعد 200، حين قال رضوان الله تعالى عليه: فمن المحتوم واللازم لسلوك هذا الطريق الروحاني وعروج هذا المعراج العرفاني التمسك بمقام روحانية هداة طرق المعرفة وأنوار سبل الهداية الذين هم الواصلون إلى الله والعاكفون على الله. ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. هذا الكلام في الدرس الماضي قرأته على مسامعكم، وقلت بأن كلامه الشريف هذا يتناول جانبين: الجانب الأول في مسألة التوسل، وفي مسألة التمسك بعروة الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه للوصول إلى ساحة القرب الإلهي. والجانب الثاني في كلام إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه ما قاله: ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه فإنما يسعى إلى الشيطان وإلى الهاوية. الجانب الأول أو الشطر الأول من كلام إمام الأمة تحدثت عنه في الدرس الماضي وبشكل موجز أعيد الكلام. ذكرت زيارة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكيف أن الزيارة للمعصوم عليه السلام هي معراج للوصول إلى معرفة المعصوم، كما أن الصلاة معراج للوصول إلى الله سبحانه وتعالى، إذ جاء التعبير في الأحاديث الشريفة أن الصلاة معراج المؤمن. الزيارة للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه معراج المؤمن للوصول إلى المعصوم، والمراد من الوصول إلى المعصوم الوصول إلى معرفته والدخول في دائرة رضا صلوات الله وسلامه عليه. وذكرت بأن الزيارة في آدابها وفي سننها وفي مناسكها تشتمل على ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى التهيؤ، وتحدثت عن معنى التهيؤ، والمرتبة الثانية الاستئذان، والمرتبة الثالثة قراءة نص الزيارة الشريف، وهو الدخول في باب معرفة المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. بعد ذلك يأتي الدعاء، وبعد ذلك يأتي طلب الحاجات، وبعد ذلك يأتي التوسل لكشف الهموم والغموم بعد أن تتم هذه المراحل. وإنما ذكرت هذه الزيارة، ذكرتها على سبيل المثال، لأننا في صدد التمسك والتوسل بعروة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين للوصول إلى ساحة القرب الإلهي. نفس المعاني التي وردت في صلاتنا اليومية، والتي هي رموز وإشارات إلى معراج النبي صلى الله عليه وآله، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. وكما قلت لكم، أصلا هذا الكتاب في تفسيره وفي كشفه لبعض من أسرار الصلاة يعتمد كثيرا على الروايات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، التي تتحدث عن معراج النبي. فصلاتنا تشتمل على جملة كبيرة، وتشتمل على طائفة كبيرة من الرموز ومن الإشارات ومن الشعارات المشيرة والدالة على معراج النبي وعلى معراج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كذلك هي زيارات فيها إشارات وفيها رموز تشير إلى معراج الإنسان المؤمن، وإلى معراج الشيعي، ووصوله إلى ساحة القرب من الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، من معرفته ومن رضاه ومن قبوله عليه أفضل الصلاة والسلام. لا أريد الكلام المتقدم بخصوص الزيارات الشريفة، وقد أشرت أيضا بعد أن ذكرت الزيارات الشريفة وما تشتمل على رموز وما تشتمل على إشارات وتصريحات وتلويحات، كلها تعيننا لمعرفة طريق الوصول للتوسل والتمسك بعروة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقلت لا بد من التهيؤ، كما أن هناك مرتبة في الزيارات هي مرتبة التهيؤ، لا بد من التهيؤ. وتحدثت عن معنى التهيؤ في هذا الطريق، وهو الإذعان لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وبينت معنى الإذعان، لا أعيد الكلام مرة ثانية لطوله. ووصل بنا الحديث إلى معنى التواضع، أن الذي يريد أن ينال معنى الإذعان في قلبه، وهو معنى الإخبار ومعنى التسليم لأهل البيت بنحو عام، ولإمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بنحو خاص، لا بد من التواضع، لا بد أن ينال الإنسان التواضع. والتواضع له جنبتان، هناك جنبة ظاهرية وهناك جنبة باطنية، ومقصودي من حديث هنا الجنبة الباطنية. وإن كانت الجنبة الظاهرية من التواضع في سلوك الإنسان وفي أخلاقه مع أهل البيت ومع أشياعهم ومع أتباعهم وأوليائهم، هذا أمر مطلوب ومفروض على المؤمن، ومطلوب من السالك ومن المهاجر إلى الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فلا تنسى فإن البحث مبني في أساسه على هذا المطلب. أصل بحثنا الهجرة إلى الله، إلى رسوله، إلى إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والكلام يدور في طريق الهجرة وفي لوازم هذا الطريق. ووصل بنا الحديث إلى الإذعان، وأن الإذعان لا يتحقق في قلب الإنسان ما لم يتحقق معنى التواضع. ومرادي من التواضع هنا المعنى الباطن للتواضع لا المعنى الظاهري. المعنى الظاهري المطلوب وليس البحث بحثا أخلاقيا للدخول في تفاصيل هذا الكلام. ولذلك في الروايات الشريفة هذا المعنى واضح. مثلا في روايات الخشوع في الصلاة أنه من كان خشوعه الظاهري أكثر من خشوعه الباطني. الروايات هكذا تقول: من خشعت جوارحه أكثر من خشوع قلبه كان مرائيا. والمرائي هو المشرك، والمرائي هو المنافق. الرياء شعبة من شعب النفاق، والرياء شعبة من شعب الشرك. فمن كان خشوعه الظاهر في بدنه أكثر من خشوعه القلبي، هذا النوع من الخشوع إنما هو شعبة من شعب الرياء، والرياء شعبة من شعب النفاق في جهة من الجهات، وشعبة من شعب الشرك في جهة أخرى. هذا المعنى نفسه في أحاديث أهل البيت عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: من كان ظاهره في ولايته، يقول أمير المؤمنين، أكثر من باطنه في ولايته فهو منافق. من كان ظاهره ما يظهره سواء بالأفعال، بالتصرفات، بالتخشعات، بالكلام، بالتباكي، بإظهار الأنين، بالحنين، وأمثال هذه المعاني. وهذه المعاني في ظاهره أكثر من باطنه. فعلا قلبه لم يكن منصرفا إلى الإمام المعصوم حقيقة، وإنما يتخشع في المناسبات، في المقامات المناسبة، وفي الأماكن التي تمتلئ بالناس، أو في الأماكن الظاهرية يتخشى ويظهر الأنين والحنين ويتباكى ويظهر هذه المعاني. وهذه المعاني أكثر مما في قلبه، أمير المؤمنين يقول، فإن هذا منافق. من كان ظاهره في ولايته أكثر من باطنه، ولايته الظاهرية أكثر من ولايته الباطنية، هذا منافق. كلامي هنا عن التواضع الباطني. ربما يتواضع الإنسان ظاهرا، ربما يظهر على الإنسان طيب المحضر، حلاوة الكلام، ربما يكون الإنسان هشا بشا في تعامله، في أخلاقه، لكن في قلبه متجبر على أهل البيت. في قلبه لا يستشعر التقصير، في قلبه لا يستشعر المذل بين يديه. هذا التواضع تواضع ظاهري، وهذه الحالة من النفاق. من كان ظاهره في الولاية أكثر من باطنه كان منافقا، وهذا المعنى واضح في الروايات الشريفة. ربما إذا وفقنا في ليالي شهر رمضان نتناول هذا المطلب، معنى التقصير في روايات أهل البيت. أصلا في الروايات الشريفة الأئمة المعصومون يدعون لخاصة أصحابهم أن لا يخرجوا من حد التقصير. روايات عن الأئمة مروية في الكتاب الشريف وفي غير الكتاب الشريف، الإمام يدعو لخاصة أصحابه أن يوفقه الله أن يكون مقصرا لا يعني أن يقصر في أعماله، وإنما أن يعيش التقصير مع الإمام المعصوم. وذكرت جنبة أيضا من معنى التقصير وكيف أن الإنسان يستشعر التقصير مع المقصود، وهذا المقصود من التواضع. التواضع هو استشعار التقصير في جنب المقصود، استشعار التقصير من جهة أننا لا نتمكن من معرفته. هناك قصور وتقصير في جهة المعرفة، هناك عندنا قصور وعندنا تقصير. قصور أن عقولنا محدودة، وتقصير لكثرة الذنوب والحجب، فنحن لا نتمكن من معرفة حقه، ونحن أيضا لا نتمكن من أداء شكره، ونحن أيضا لا نتمكن من أداء طاعتهم على الوجه الأكمل. إضافة إلى النعم الكثيرة المتواترة المتواصلة التي قد نسيء التصرف معها وبها، والجهات الكثيرة التي نقصر فيها أداء الإمام المعصوم. والتقصير هنا لا من باب التفضل، حقيقة نحن مقصرون مع الإمام المعصوم. مرادي من التواضع هو استشعار هذا المعنى، وأن هذا المعنى يبقى مهيمنا مسيطرا على كيان الإنسان. حينئذ يستشعر معنى التواضع مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وفقنا اللهم وفقنا كما في الاستئذان الشريف لزيارة السردار أو حتى لزيارة القدرات المعصومين المقدسة، وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم. وهذا نحو من أنحاء التواضع، هذا تواضع ظاهري وباطني، تحن هناك حنين باطني إلى موطئ أقدامهم وحنين ظاهري وهو لزم تلك المواضع. واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرفاتهم حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم. اجعل أرواحنا تحن إلى موضع أقدامهم. لابد أن يكون هناك حنين واقعي في هذه القلوب لآثار أهل البيت، وهذا من مظاهر التواضع لأهل البيت. ويستمر دعاء الاستئذان الشريف: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرفات، عرفات أهل البيت، اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرفات التي استعبدت بزيارتها أهل الأرضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف. وذلل جوارحنا، تذليل، والجوارح هذه الجوارح الظاهرية، وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة. أما ذل العبودية القلب، ذل العبودية معنى العبودية لا يتجلى في الجوارح، العبودية تتجلى في جوارح الإنسان، في قلب الإنسان. وذلل جوارحنا بذل العبودية، أي اجعل الذلة في جوارحنا موافقة مساوقة مساوية لذل العبودية الموجود في قلوبنا. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف. وهذه المعاني واضحة في آداب الزيارات، في مناسك الزيارات الشريفة المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا بد من الإذعان، والإذعان لا يتحقق إلا بتحقق معنى التواضع. وقلت من العوامل المساعدة على تحقيق هذا المعنى في قلب الإنسان، فضلا عن المجاهدات وفضلا عن الأعمال التي ذكرها أهل الأخلاق وأهل السلوك في الأبواب الخاصة بذلك، قلت من الأعمال المعينة على ذلك هو التفكر في هذا الأمر في وقت السحر. ووقت السحر الوقت المعروف في الكتب الفقهية بوقت الثلث الأخير من الليل، لأن هذا الوقت وقت الهدوء، الناس نيام والخلق من حولك في حالة هدوء في حالة رقاد، والأصوات قد هدأت، لا هناك صوت مزعج الإنسان، والإنسان يستشعر الوحدة يستشعر الوحشة في مثل هذا الوقت. في مثل هذا الوقت التفكير في هذه المعاني، التفكير في عجزنا عن إدراك معرفة أهل البيت، التفكير في عجزنا عن أداء شكر أهل البيت، التفكير في عجزنا عن أداء حق الطاعة لأهل البيت، التفكير في عجزنا عن مسألة التعامل الصحيح مع النعم المتواصلة والمترادفة التي تأتينا بسبب أهل البيت عليهم السلام، فنسيء التصرف معها وبها. التفكير في هذه الدائرة في مثل هذا الوقت مع الوضوء مع التطيب والتوجه إلى القبلة الآداب المعروف، التفكير في مثل هذا الوقت ومع المواصلة، أنا قلت لابد من المواصلة في العمل، العمل القليل مع المواصلة أفضل من العمل الكثير مع الانقطاع، لابد من المواصلة. التفكير في هذه المسألة، وتفكير ساعة الأحاديث أفضل من عبادة السنة، وتفكير ساعة أفضل من عبادة 70 سنة، وتفكير ساعة أفضل من عبادة 1000 سنة. وهذا الاختلاف في المقادير راجع إلى مستوى التفكير، إلى نية الإنسان، إلى اختلاف مراتب المعرفة بين الناس، إلى اختلاف مراتب الإخلاص بين الناس. فهناك من تفكيره أفضل من عبادة 1 سنة، وهكذا أفضل من عبادة 70 سنة، أفضل من عبادة 1000 سنة. التفكير في مثل هذه الوقت، في مثل هذه المسائل، مع الاعتماد، مع الاستناد، مع طلب المدد، مع طلب المعونة من الإمام المعصوم، وإلا كل عمل لا يرتبط بالإمام المعصوم فهو عمل لا فائدة فيه، والإنسان يخدع نفسه بذلك. كل أمر لا يفتتح باسم الله فهو أبتر، كل كلام لا يفتتح بذكر الله فهو أقطع، واسم الله وذكر الله هو الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه. كل أمر لا يفتتح باسم الله فهو أبتر، مقطوع عن الله مبتور، وكل كلام لا يفتتح بذكر الله، لا يفتتح بسم الله فهو أبتر، فهو أقطع. كل عمل لا يرتبط بالله، والارتباط بالله كثير، الارتباط بالإمام المعصوم. نحن في كل خطوة، في كل عمل من أعمالنا، لا بد أن نكون في مقام طلب المدد والعون من الإمام المعصوم، وإلا فلا فائدة في أعمالنا أبدا. وحتى لو قمنا بعمل من الأعمال وحصلنا على نتيجة محدودة، أو حصلنا على نتيجة، هذه النتيجة ليس معلوما أن هذه النتيجة تدوم، وليس معلوما أن هذه النتيجة لا تنقلب وبالا بعد ذلك علينا، لأن بقاء الأعمال ولأن حفظ الأعمال بيد المقصود. أشهد أن بولايتك تقبل الأعمال وتزكى الأفعال وتضاعف الحسنات وتمحى السيئات. ميزان قبول الأعمال، ميزان تزكية الأفعال، ميزان تبديل السيئات إلى حسنات، ميزان محو السيئات ليس في قلوبنا وليس في أعمالنا. أشهد أن بولايتك. المسألة راجعة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا كل عمل. ولذلك الكثير من السالكين ممن سلكوا في طرق المعرفة وفي طرق السلوك وفي طرق تهذيب النفس ما وصلوا إلى نتيجة، ما وصلوا إلى نتيجة لأنهم تصوروا واعتقدوا أنهم بأعمالهم يصلون، وبالتالي حصلوا على نتيجة معكوسة، وإلا مرد الأمور إلى المعصوم عليه السلام. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه ماذا يقول؟ ولو أراد أحد أن يطوي هذا الطريق بقدم أنانية نفسه من دون التمسك بولايتهم فسلوكه إلى الشيطان والهاوية. كل عمل من الأعمال، كل خطوة من الخطوات، إن لم تكن مرهونة برضا المعصوم، مرهونة بتوجه المعصوم، لا قيمة في ذلك العمل. كل عمل لا يفتتح باسم الله فهو أبتر، فهو أقطع. وهذا يشمل الأعمال الدينية التي نتحدث عنها، ويشمل الأعمال الدنيوية أيضا، لأن مدار الأمور للمعصوم، ولأن مدار الأمور بيد المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إمام الأمة في الصفحة 60 بعد 200 يتحدث عن هذه الحقيقة فيقول: ولا يتحقق ارتباط القلوب الناقصة. قلوبنا هي القلوب الناقصة، القلوب التي استولى عليها الشيطان، القلوب التي يتمكن الشيطان من التقامها. مرت علينا الروايات أنه على كل قلب ملك وشيطان، فإذا غفل القلب عن ذكر الله التقمه الشيطان. ولطالما نعيش الغفلة، هو متى عاشت قلوبنا حقيقة بذكر الله؟ الروايات هكذا تقول: على كل قلب ملك وشيطان، فإذا غفل القلب عن ذكر الله التقمه الشيطان. التقمه، أقول التقمت اللقمة، يعني جعلت اللقمة في جوف فمي، وحينما تكون اللقمة في جوف فمي أكون قد سيطرت عليها بلساني وبأسناني تمام السيطرة. فحينما يلتقم الشيطان قلب الإنسان في حال الغفلة، ونحن دائما نعيش هذه الغفلة، هذه الغفلة في أكثر الأحيان نحن نعيشها، القلوب الناقصة هي قلوبنا، ولا يتحقق ارتباط القلوب الناقصة المقيدة، مقيدة بعوامل كثيرة، مقيدة بحواجز كثيرة. ومن أوضح هذه القيود التي تقيد قلوبنا الذنوب والأوهام والسيئات والظنون السيئة والشكوك وحديث الناس، فضلا عن القصور الموجود في أصل خلقة الإنسان. ولا يتحقق ارتباط القلوب الناقصة المقيدة والأرواح النازلة، النازلة من العوالم العلوية التي قطنت العوالم السفلية وهي أرواحنا، والأرواح النازلة المحدودة، هذه القلوب وهذه الأرواح المحدودة لا يتحقق ارتباطها بالتام الذي هو فوق التمام، بالله سبحانه وتعالى الذي هو فوق التمام ومطلق من جميع الجهات من دون الوسائط الروحانية والروابط الغيبية. هذه القلوب المحدودة التي قيدت بالقيود وحددت بالحدود لا تتمكن من الارتباط بالتام الذي هو فوق التمام وبالمطلق الذي هو فوق الإطلاق إلا بالوسائط الروحانية والروابط الغيبية. والوسائط الروحانية والروابط الغيبية هم أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذا إمام الأمة يورث طائفة من هذه الروايات الشريفة التي تشير إلى هذا المعنى. أقرأ ما أورده من الروايات المباركة، هذه الروايات أوردها في الصفحة 60 بعد 200 وفي الصفحة 61 بعد 200. يقول رضوان الله تعالى عليه: وبالجملة التمسك بأولياء النعم، وهم الأئمة عليهم السلام، وبالجملة التمسك بأولياء النعم الذين اهتدوا إلى طريق العروج إلى المعارج وأتموا السير إلى الله من لوازم السير إلى الله، كما أشير إلى ذلك في الأحاديث الكثيرة. وقد عقد في الوسائل، يعني الشيخ الحر عقد بابا في الوسائل، وقد عقد في الوسائل بابا في أن العبادة بدون ولاية الأئمة والاعتقاد بإمامتهم باطل. في الجزء الأول من كتاب الوسائل هناك باب أورد فيه طائفة من الروايات والأحاديث المروية عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تشير إلى هذه الحقيقة. هذه مجموعة من الروايات أشار إليها إمام الأمة، وقد جاء في الكاف الشريف عن محمد بن مسلم قال: سمعت باقر العلوم عليه السلام يقول: واعلم يا محمد أن أئمة الجور وأتباعهم لمعزولون عن دين الله، قد ضلوا وأضلوا، فأعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كتبوا على شيء، ذلك هو الضلال البعيد. أنا لا أقف لشرح هذه الروايات لأننا لا نملك وقتا كافيا لذلك، وإنما أقرأ الروايات فقط وأنت تبصر في معانيها. وفي رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله يعني ولاية الإمام المعصوم، ولم يعرف ولاية ولي الله فيوالي، فتكون جميع أعماله بدلالته إليه. ما كان له على الله حق في ثوابه وما كان من أهل الإيمان. وروى الصدوق قدس سره بسنده عن أبي حمزة الثماني قال: قال لنا علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام: أي البقاء أفضل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال: إن أفضل البقاء ما بين الركن والمقام، ولو أن رجلا عمر ما عمر نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يصوم النهار ويقوم الليل في ذلك الموضع ثم لقي الله بغير ولايتنا لم ينفعه ذلك شيئا. إلى أن يقول إمام الأمة: والأحاديث في هذا الباب أكثر من أن تسعها هذه الرسالة. أحاديث كثيرة وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين تؤكد هذه الحقيقة، أن الإنسان لو بذل ما بذل، مثل هذه الرواية أنه لو كان في أفضل البقاء ما عمر نوح عليه السلام في قومه يصوم النهار ويقوم الليل وبعد ذلك يلقى الله بغير ولايتنا. والرواية هنا حينما تشير إلى الصيام وحينما تشير إلى القيام باعتبار أن هذه من أهم مظاهر العبادة، وباعتبار أن الصيام وأن القيام من أهم مناسك العبادة ومن أهم مصادر العبادة، فلو أن إنسانا اشتغل بأهم مناسك العبادة وعمر هذا العمر الطويل من دون ولاية ولي الله ما كان عند الله بشيء، وما كان له الحق في أن يطالب بثواب عمله. والروايات في هذا الباب واضحة وكثيرة، وكثير من هذه الروايات أنت قد سمعتها وأنت قد قرأتها، وربما تحفظ طائفة من هذه الأحاديث ومن هذه المعاني، كلها تشير إلى هذه الحقيقة، تشير إلى هذه الحقيقة أن هذه القلوب الناقصة لا تتمكن من الارتباط بالله من دون الولي الكامل، من دون الإنسان الكامل، من دون الإمام المعصوم. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 62 بعد 200 يبين هذا المعنى، يقول: وقد ثبت في العلوم الإلهية، وقد ثبت في العلوم الإلهية، مراده من العلوم الإلهية العلوم الإلهية الحقة التي توسم بهذه السمة حقيقة، وإنما ربما هناك من العلوم يسميها الناس علوم إلهية وما هي الإلهية. وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات، جميع الموجودات وليس الإنسان، وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات إنما يتحقق بتوسط الإنسان الكامل. والمعاد ليس فقط في يوم القيامة، المعاد في كل مقطع، في كل آن من آنات الحياة، وفي كل آن من آنات الوجود. ولذلك حينما يقال لا تكرار في التجلي، باعتبار أن تجلي هذه المخلوقات وأن هذه المخلوقات في كل آن من الآنات تتجلى بتجلي جديد، في كل تجلي، وهذه التجليات نحن لا نتمكن من حصرها حتى بالثواني وحتى بالثوالث وحتى بالروابع. فليس الدقيقة تقسم إلى 60 ثانية، والثانية تقسم إلى 60 ثالثة، والثالثة تقسم إلى 60 رابعة، والرابعة تقسم إلى 60 خامسة، والخامسة تقسم إلى 60 سادسة، وهكذا التاسعة تقسم إلى 60 عاشرة. حتى هذه العاشرة المقسمة من التاسعة وهكذا إلى الثانية، التجليات التي تتجلى فيها الموجودات نحن لا نتمكن أن نقيدها أو أن نزنها بمقدار من الوقت. ولذلك هذا المعنى الذي يذكره الفلاسفة من أن الموجود لا يثبت على حاله، الموجود لا يثبت على حاله، وإنما في حال التغير. حتى الفلاسفة المعاصرون يشيرون إلى هذه الحقيقة، أن الموجود لا يثبت على حاله، وإشارة إلى نفس هذا المعنى العرفاني الذي عرف بمعنى التجلي في هذه الكائنات، وأن الكائنات في حال تجلي، وهذا التجلي لا تكرار فيه. وكل حالة من حالات التجلي هذه والتي لا نتمكن من تقييدها بآن من هذه الآلات القليلة من الزمان، كل حالة من حالات التجلي هذه معادها إلى المعصوم، هي حالة من حالات المعاد، لأن المعاد ليس محصورا بزمان معين، ليس محصورا بيوم الدين، وإنما الكائنات الآن هي في حال معاد إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى الذي يشير إليه إمام الأمة يشير إلى هذه الحقيقة. وقد ثبت في العلوم الإلهية أن معاد جميع الموجودات إنما يتحقق بتوسط الإنسان الكامل، ولذلك لا يمتك المخلوق أبدا عن ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وهو المعنى المذكور الذي طالما نذكره في الزيارات الشريفة. وذل كل شيء لكم، وذل كل شيء لكم، هو هذا المعنى الذي أشار إليه إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، من أن معاد الموجودات إنما يكون بتوسط الإنسان الكامل، وهي الحقيقة التي تحدث عنها وأشرنا إليها فيما سلف، فذكرها في الصفحة 59 بعد 200 حين حديثه عن الوجود المنبسط، حين قال: وفي الذوق العرفاني الرابط بين هذه القلوب الناقصة وبين الله، الرابط بين هذا المخلوق البشري وبين الله، الرابط بين هذه المخلوقات سرا في العوالم العلوية وفي العوالم السفلية، من هو؟ وفي الذوق العرفاني الرابط هو الفيض المقدس والوجود المنبسط الذي له مقام البرزخية الكبرى والواسطية العظمى، وهو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة مع مقام الولاية المطلقة العلوية. وهذا مقام الرابط، وهو هذا مقام الاتصال، حينما تكون الأعمال متصلة بهذا المقام، وحينما نكون في عباداتنا، في أعمالنا، في كل منسك من مناسكنا، في كل شأن من شؤونات حياتنا الدينية والدنيوية، في حالة اتصال بهذا المقام، حينئذ هذه الأعمال، وحينئذ هذه النفوس، وحينئذ هذه النوايا، وهذه الأفكار ستكون في حالة اتصال بذلك المقام الأقدس. وإلا فكل عمل لا يفتتح باسم الله، لا يفتتح بذكر الله، فهو أبتر، فهو أقطع، وذكر الله واسم الله الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما. كل عمل لا يفتتح بذكر الله، لا يفتتح باسم الله، فهو أبتر، هو أقطع. وهذا المعنى أشارت إليه الروايات التي تلوتها على مسامعك قبل قليل، التي أشار إليها إمام الأمة، وجموع كثيرة وطوائف كثيرة من الأحاديث المعصومية الشريفة كلها تؤكد هذا المعنى، تارة بأسلوب التصريح وأخرى بأسلوب التلميح، مرة بأسلوب العبارة وأخرى بأسلوب الإشارة. وهذا المعنى يتجلى في آيات الكتاب الكريم، في أحاديث النبي، في أحاديث الأئمة، في روايات التفسير الكثيرة التي وردت عن المعصومين عليهم السلام، في روايات المعارف الإلهية، بل حتى في روايات الفروع وفي روايات الأعمال والوظائف الفقهية، إذا أردت أن تراجع الكتب الفقهية. وإذا أردت أن تراجع الأبواب الفقهية في كتب الحديث تجد أن الكثير من الأحاديث الفقهية قد ربطها المعصوم إما بأسلوب التصريح وإما بأسلوب التلميح بهذه الحقيقة، فضلا عن المعاني الواضحة في الزيارات الشريفة، في الزيارات المخصوصة، في الزيارات المطلقة، في الزيارات الخاصة، في الزيارات الجامعة، في الزيارات القصيرة، في الزيارات المبسوطة، في كثير من الأدعية، في كثير من التوسلات، حتى في كثير من الصلوات. ولربما من المصادق الواضحة الصلوات التي وردت عن الأئمة في باب دفع الأعداء وفي باب قضاء الحوائج وفي باب كشف الهموم، تلاحظ واضحا في السجود الاستغاثة بالزهراء والاستغاثة بالنبي والاستغاثة بالأمين، صلوات كثيرة وردت عندنا. راجع كتب الأوراق، راجع كتب المزارات والأعمال المسنونة، تجد روايات كثيرة عن الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في التوسل صريحا من دون حجاب في حال السجود وفي حال التبتل وفي حال الصلاة، التوسل بالزهراء كصلاة الاستغاثة بالزهراء، وهذه موجودة في كتب الأدعية وردت في أكثر من نحو بحسب ما جاء من الروايات المعصومية، أو كالصلوات لدفع الهموم. يمكنك أن تراجع مفاتيح الجنان، هذا الكتاب الذي يتوفر في كل المساجد وفي كل البيوت والحسينية. راجع حاشية المفاتيح في كتاب الباقيات الصالحات، الصلوات التي يستحب للذي يريد أن يكشف الهم عنه والغم ولقضاء الحوائج ولدفع الأعداء وللتوسل، وهذه المعاني صريحة في كثير من الصلوات وفي الرقاع المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أصلا وردت عندنا روايات كثيرة في الرقاع، في الرقاع المكتوبة إلى الله، هناك عندنا رقاع يكتبها العبد إلى الله ولها مراسم ومناسك خاصة يؤديها في وقت السحر، وهناك رقاع تكتب للأئمة بنحو عام، وهناك رقاع تكتب لإمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا هذه المعاني تجدها واضحة وجلية، أنه ما من عمل وما من حالة نفسية وما من شأن من شؤونات حياة الإنسان إلا وله الرابط بالإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وما لم يكن ذلك العمل مرتبطا بهذا المقام فلا قيمة لذلك العمل. هذه المعاني التي أشار إليها إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه تؤكد هذه الحقائق وتبين هذه المعاني، وفيما سلف من الدروس نحن بسطنا الكلام في جهات مختلفة من هذه المطالب والمباحث. وصل بنا الكلام إلى قوله رضوان الله تعالى عليه في حديثه عن الرابط الذي يربط هذه الموجودات بالله سبحانه وتعالى، قال: وهو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم، وهو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة مع مقام ولاية المطلقة العلوية. والولاية المطلقة العلوية إنما هي رمز وعنوان للولاية المطلقة المعصومية. مقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا المقام الروحاني هو بعينه متحد مع مقام روحانية إمام زماننا صلوات الله وسلامه. الولاية المطلقة العلوية العنوان الأكمل، العنوان الأتم، العنوان الأشرف للولاية المعصومية. ولذلك نحن نجد هذا المعنى واضحا، أن من ذكر عليا فكأنما ذكر رسول الله، فقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كان التفريق بين المؤمن والكافر، هناك الكثير ممن يعتقد بالنبي صلى الله عليه وآله من المسلمين ممن يقال لهم مسلمين، وإلا حقيقة ليس مسلمين، يعتقدون بالنبي صلى الله عليه وآله، يعتقدون بخاتميته، يعتقدون بشريعته، ويعتقدون بمقاماته العرفانية. حتى هذه المقامات التي نتحدث بها عن أهل البيت، العرفاء من أبناء العامة يعتقدون بهذه المقامات، العرفاء من أبناء العامة، هناك الكثير منهم من يعتقد بهذه المقامات، المقامات العرفانية التي نتحدث عنها. ويعتقدون بأن النبي صلى الله عليه وآله هو الوجود الرابط بين هذه المخلوقات وبين الله، ويعتقدون بأن هذه النعم النازلة على هذه الكائنات هي من سقطات موائده صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المعاني يعتقدونها، إلا أنهم لا يعتقدون هذا المعنى لعلي ولآل علي صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء كفر وليسوا على شيء من الدين حقيقة. نعم ربما يقال لهم من باب التقية ومن باب زمان الهدنة، نحن في زمن الغيبة، في زمان هدنة وفي زمان تقية، من هنا نصطلح عليهم هذا المصطلح. وإلا فقهاؤنا صريحا أشاروا إلى كفرهم، ودونك المطولات الفقهية مبينة، دونك جواهر الكلام، دونك الحدائق الناظرة وسائر الكتب الفقهية في مسألة كفر المخالفين، في مسألة كفر الذين لا يعتقدون المذهب الاثني عشري. هذه المعاني واضحة جدا. التفريق بين الإيمان وبين الكفر هو في هذه المسألة، في مسألة أن الأعمال إذا لم تكن مرتبطة بمقام الولاية المعصومية حينئذ خرج الإنسان من دائرة إيمانه إلى دائرة كفره، من دائرة إسلامه إلى دائرة جاهليته. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني، اللهم لا تمتني ميتة جاهلية. الميتة الجاهلية والضلال عن الدين متى؟ في عدم معرفة الحجة. ومن بديهي شؤونات معرفة الحجة أن تكون هذه الأعمال وهذه المناسك وهذه العبادات وكل ما يتعلق بحياة الإنسان في الجانب الديني وفي الجانب الدنيوي أن يكون مرتبطا بالمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وهو هذا المقصود من التوسل بهذا الرابط الذي هو بعينه مقام روحانية الرسول الخاتم وولايته المتحدة مع مقام الولاية المطلقة العلوية. ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعده. النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين يخاطب أمير المؤمنين ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعده، لم يعرف المؤمنون بعدي. الميزان بين الإيمان والكفر علي صلوات الله وسلامه عليه. الميزان بين الإيمان والكفر الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. والتقصير في شؤونات الولاية والتقصير في شؤونات الإمامة هو هذا أيضا باب من الأبواب التي تقود الإنسان وتسوق الإنسان إلى دائرة الكفر وتقود الإنسان إلى دائرة الشرك والعياذ بالله. ولذلك هذا المقام الذي كان عنه الحديث في كلمات إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه، مقام روحانية الرسول الذي هو بعينه متحد مع مقام الولاية العلوية المطلقة، الذي هو مقام الولاية المهدوية المطلقة، نفس الكلام ولاية أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، واحدة في جوهرها، واحدة في حقيقتها، إلا أنها في مظاهرها تتكسر في العالم الدنيوي الخارجي. وإلا حقيقة هذه الولاية واحدة ونورية هذه الولاية واحدة. وهذا المقام الذي عنه الحديث وأنه الرابط بين الخلق وبين الله، وأن هذا المقام هو الذي إليه الأمر وهو الذي إليه الولاية، مقام إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مقام علي عليه أفضل الصلاة والسلام الذي يشير إليه إمام الأمة في الصفحة 64 بعد 200 وفي الصفحة 65 بعد 200 إمام الأمة ذكر هذا الحديث الذي الإمام هنا لم يذكر الحديث بتمامه. في الدرس الذي قبل الدرس الماضي أنا ذكرت لكم الحديث بتمامه، ما عندنا وقت حتى أعيد ذكر الحديث، حديث القاسم بن معاوية المروي عن الإمام الصادق عليه السلام الذي رواه شيخنا الطبرسي في كتاب الاحتجاج، حديث طويل يمكنك أن تراجعه في التسجيل في الدروس المسجلة في الدرس الذي قبل الدرس الماضي. حديث الذي تحدث عن كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي ولي الله على جميع الكائنات على جميع الموجودات. في حينها أشرت إلى مجموعة من الروايات الشريفة التي تشير إلى هذه الحقيقة. أشرت إلى رواية آدم عليه السلام حين يقول أنه فما نظرت في السماء من موضع أديم، موضع أديم قلت يعني موضع ورقة للكتاب، من موضع أديم إلا وكان مكتوبا فيه لا إله إلا الله، وما من موضع مكتوب فيه لا إله إلا الله إلا وكان مكتوبا فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله خلقا لا خطا، وما من موضع قد كتب فيه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله إلا وقد كتب فيه علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. هذه المعاني وردت في روايات كثيرة. تحضرني رواية الآن خطرت في بالي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليلة أسري بي إلى السماء لم أجد بابا ولا حجابا ولا شجرة ولا ورقة ولا غرفة إلا ومكتوب عليها علي عليه السلام. انتبهوا للرواية الشريفة: لم أجد بابا ولا حجابا ولا شجرة ولا ورقة ولا غرفة إلا ومكتوب عليها علي عليه السلام، وإن اسم علي عليه السلام مكتوب على كل شيء حتى على وجه الشمس والقمر والماء والحجر. وروايات في تفصيل هذه الرواية وردت حتى في كتب أبناء العامة، روايات كثيرة وردت حتى في كتب أبناء العامة تشير إلى هذا المعنى الذي أشارت إليه هذه الرواية الشريفة. لكن أهم فقرة في هذه الرواية: وإن اسم علي عليه السلام مكتوب على كل شيء، مكتوب على كل شيء، هو هذا المعنى، معنى الواسطة، أن هذه الموجودات هناك رابطة، هناك واسطة حقيقية فيما بينها وبين الله. الواسطة الحقيقية هي هذه المذكورة في هذه الرواية: وإن اسم علي عليه السلام مكتوب على كل شيء، على كل شيء. وكل هنا شيء تشير إلى الموجود، يعني على كل موجود، الشيئية مساوطة للوجود، وهذا المعنى واضح في كتب الفلاسفة، أن الشيئية والوجود بمعنى واحد. وإن اسم علي عليه السلام مكتوب على كل شيء، هو إشارة إلى نفس هذا المعنى، إلى هذه الحقيقة الواضحة من أن هذه الموجودات مرتبطة حقيقة برابطة، وإلا لو لم تكن هذه الرابطة لساخت هذه الموجودات، لعدمت هذه الموجودات. ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 65 بعد 200 يعلق على هذه الرواية الشريفة، الرواية التي تحدثت عن كتابة اسم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه على كل الموجودات. يقول: وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات، وأما النكتة العرفانية في كتابة هذه الكلمات على جميع الموجودات من العرش الأعلى إلى منتهى الأراضين، فهي أن حقيقة الخلافة والولاية ما هي؟ حقيقة الخلافة والولاية لأهل البيت ما هي؟ فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، لأن الألوهية ظهرت بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. بنا عبد الله، بنا عرف الله، ولولانا ما عرف الله، ولولانا ما عبد الله، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء. بأسمائك، وهذا المعنى يتردد في الأدعية الشريفة، وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء، أركان كل شيء أيضا أركان كل موجود، بأسمائك التي ملأت وشعت وتجلت وأشرعت في كل شيء حتى ظهر الله لا إله إلا أنت. هذه المعاني واضحة في الأدعية الشريفة، هذه المعاني واضحة في مناجيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فهي أن حقيقة الخلافة والولاية هي ظهور الألوهية، ثم ماذا؟ وهي أصل الوجود وكماله. هذه ولاية علي، هذه الولاية التي نتحدث عنها، هذه ولاية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، هي ظهور الألوهية وهي أصل الوجود وكماله. وكل موجود له حظ من الوجود، له حظ من حقيقة الألوهية وظهورها الذي هو حقيقة الخلاقة. والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات. ولذلك هذا المعنى الذي يتردد في الأدعية الشريفة ويتردد في كلام المعصومين صلوات الله وسلامه عليه، أنه ناصية الموجودات بيد الباري سبحانه وتعالى، ناصية الموجودات بيد الباري، إشارة واضحة إلى معنى الولاية العلوية المطلقة، إلى معنى ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. والولاية اللطيفة الإلهية ثابتة على ناصية جميع الكائنات من عوالم الغيب إلى منتهى عالم الشهادة. عالم الشهادة عالمنا الدنيوي. وتلك اللطيفة الإلهية، ما عندنا وقت لشرح كلمات إمام الأمة، أنا أقرأ هذه الكلمات الشريفة وإن شاء الله في الدروس الآتية أبين معناها. وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به. إن الله أول ما خلق خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الأشياء بالمشيئة، وهو الذي يعبر عنه بإصطلاح العرفاء الحق المخلوق به. أهل البيت هم الحق المخلوق به، لأن الكائنات خلقت لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أول ما خلق المشيئة بنفسها، ثم خلق الخلق بالمشيئة. لاحظون القاء، الحق المخلوق به، النفس الرحماني، الفيض الأقدس، هذه الصلاحات بين العرفاء معروفة، يشار بها إلى حقيقة الولاية العلوية المطلقة، إلى حقيقة ولاية المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وتلك اللطيفة الإلهية هي حقيقة الوجود المنبسط والنفس الرحماني والحق المخلوق به، الذي هو بعينه باطن الخلافة الختمية والولاية المطلقة العلوية. إلى أن يستمر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه فيقول: إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية، يعني الشهادة الثانية والثالثة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، أشهد أن عليا ولي الله. إن الشهادتين، يعني الثانية والثالثة، إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية، يعني حينما تقول لا إله إلا الله فقد أقررت حقيقة في معناها وفي دلالتها، أقررت حقيقة بالولاية العلوية. وحتى البنية اللفظية لكلمة لا إله إلا الله 12 حرف، هو عدد المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. الآن إذا عددت حروف لا إله إلا الله، أركان هذه الكلمة بني على 12، بني على المعصومين صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، هذا المبحث ربما يتعلق بعلم الحروف، لسنا بصدد دخول فيه. قال رضوان الله تعالى عليه: إن الشهادتين منطويتان جميعا في الشهادة بالألوهية. وفي الشهادة بالرسالة أيضا الشهادتان الأخريان منطويتان، يعني الشهادة الأولى والثالثة، كما أن في الشهادة بالولاية الشهادتين الأخريان منطويتان. يعني كذلك في الشهادة الثالثة هناك انطواء لمعنى الشهادة الأولى ولمعنى الشهادة الثانية. فحينما تقول علي ولي الله، وإقرار بالشهادة الثانية وبالأولى، إن شاء الله هذه المعاني أتناولها في الدروس القادمة بحول الله تعالى وقوته، وإن كان هذا المعنى واضح إن من ذكرنا فقد ذكر الله سبحانه وتعالى، روايات في الكتاب الشريف واضحة تصرح بهذا المعنى. لكن وقت الدرس انتهى، تتمة الكلام إن شاء الله تأتينا في الدروس الآتية بحول الله تعالى وقوته. هذا هو الدرس الأخير من دروسنا في الآداب المعنوية قبل شهر رمضان. أختم كلامي بالدعاء الشريف: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين لظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. كلام إلى ما ذكره في الصفحة 59